السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أولا نحمد رب العالمين رجمعا بالمجلس المبارك يجمع لهذا المسجد الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مسجدا مباركا، ونشكر كذلك إمام المسجد أخونا الشيخ ربيع واللجنة الدينية المسجدية في المبادرة يخدمك الدورة العلمية معينة يدوي الحالية إمامتي في كثير من المساجد وفي كثير من المناطق، باش نعاود نحيوها إمام ولون النور ونحيو التراث مدينة بجاية مدينة العلماء. الكلمين نوعات السيئة إمامنا الدرس النور المجلسيين كما هو مثبت العنوان كلمات ومواقف غيرت إنسانا. وهذا الموضوع نغيثنا الإنسان مرض قراء نغمال ذي السل تراجم العلماء والصالحين والعظماء من سلف الأمة. الإنسان مرض قراء كيين نغمال ذي السل كالدروسنا في الحياة من خلال العلماء نغفر الصالحين نغفر العظماء كيين الأمة الإسلامية، سواء لند العلماء الدين نغلند القادة عسكريين مثل مثلا صلاح الدين الأيوبي، نغلند من الصالحين من العباد يعني عبد المربيع. ماذا زرك لسلكي الدروس في اللسن يشتاق إلى هذه الصفات، يعني ما سيعجب الحال أتحس تكيغي يثل الذق ليك وذي مني كل إنسان ذي غموين تهضرنك في اللس. فما رقصد مثلا ينهضر في الإمام مالك تهضر الصفاتين في الإمام البخاري ناغ ذكر رزق لصلاح الدين الأيوبي ناغ مثلا أي عابد من العبادة صدك الحكم في الله الصفاتي ناسم حيك طعربي غنكي عبادة كذا. فكل إنسان أذي مني لو كان دنتاغي للعبذي، كل إنسان أذي مني لو كان أذي لقير بالعالمين استكثرت من العبذي من وزين غيث ما أولي من نرى أذي بدياري فاسنر بالعالمين وضيت في قفوسي استكثرت أم تكثرت هذه من الإمام البخاري أو الإمام مسلم أو الإمام مالك، يعني تكثرت الحسنات العمل الصالح كل يوم زين غير من نمان الشيء. فما رأتصدك تراجم العلماء القصص نسن وغير ذلك من يغد يشتاق الإنسان إلى هذه الصفة. ولكن في نفس الوقت أسماء ذيس العبادة بشدة شو لنخدم من العلماء كين العلمين اللي يتكثر من الصيام إلا تكثر من الصلاة إلا تكثر من الصدقة إلا يقرى كذا وكذا سويع النهار إلا كذا أتفقد الإنسان ذي أس أشي معنى أس ذي أس ذي ديكوراجي أشيني ميلان كي زمر غضا وتغضر جني ونموي ميلان كي ثورا زمر غضا وتغم العبذي كما تتفقد ذي أس. والخطأ مقرن دوي غنيثنا لأنه كذي ما نقرى تراجم العلماء ما نحكو في العلماء نحكو لفا الحياة نسمى نحكو أواخر الحياة الإنسان النتيجة ما رجع يحكو يوم في أحد العلماء أجد يحكو النتيجة غنوي هو تقدر جت صمقران بس سني سديكا سني سدي عدا وهي أكثر وتصفرة. وكثير من الناس ما ذي السري العلماء أي الصالحين العظماء أذن ومشيدي مذن من كنين أكن وهي مشيدي مذن ويد الملائكة مستحيل مستحيل لزمري ونضي وتمنهن مستحيل لنشبو الزيسن نكنين زمان النار زمان نسن ماشي كيف كيف الطبيعة النار طبيعة نسن ماشي كيف كيف ويد الخطأ غمقرا والله ثم والله أنك الصحابة خطر الصحابة حالة خاصة ولكن أويتد بالتابعي ألم الزمانين كوني كعجب من العلماء من الزعماء من العظماء من الصالحين إلا ذم ذنم كتشي يوثا خنو في سندث وثيتا خنو في كتشي يخنو نسندث خنو نسد كتشي يعدد غزرا ونسيسي تعدد كتشي يغلي غنديث غليت كتشي يستوى غنديث استوى غد كتشي ممكن من كني غيثنا ذا لعيب هذا من كني ممكن إنه مجنون هنا في مذان نكل النغايتنا ولكن وين نغايتنا الذي ينواس الحياة نسل يسل الهضرة نغطر يستقصد نغي زرع حاجة سوى النس قمهار النية يدسد الناس قسيين يقرب الناس قسيين غد بدلغ الحياة إلا بالك يغزرون يكتم طيار إلا بالك قلب سار إلا بلق يري بردان ولكن تلد السبع تلد الهضرة نسلايس ناغ الموقف من المواقف تقصد طراياس المهم تلد الحاجة تحركي يعوه لي رز رب العالمين إن يسير في عقلي نفتوبة أقلي نفس الحريماني يقبلي ربي يتسالي يتسالي يتسالي يتسالي ألمي ذين يروح زمان أن دا غطف العبر خذ من فلاس الدرس العبدين يلا غيت انطيار يغزر يقلايت مهضر انت فلسوف المناظر يقل خذ من سيس الموعظة استقصدس يقل كتب نزيس تكتبي يقل العبر قران فلاس إيوا شنو غنشتي غيتنا خطر فلا الحاجة غير من حياة العبر ذين لان العبر ذا منك نغيتنا عادي جدا لانويه قعصان لانويه يخذ من الكوارث بس حيثنا أكيد النار بالعالمين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إلا دنها ديسيد قرند أن نغير أنه لنستخلص راح ذكر مجموعة من القصص مجموعة من الأمثلة أعلم أنه إن رجل ذكر ذروس غيرين قلان يعني لو كان نعاند الموضوعية إذا مردنا ويست ساعة سبعة ثمانية غلمي العشر حلقة كي أجد هالدرق كان أشحال أنواع إقلانا نوية ولكن يكفينا درس واحد باش تعلمت أثي أسطر يا أخي المسلم أثي أسطر غويني قلان رعني برداني كيون الوقت أثي أسطر غويني قلان رعني برداني سالثورة أثي أسطر غويني قلان الجهل أثي أسطر غويني قلان الفسق أثي أسطر غويني قلان العاصي وثي استرنا ويني قل لنا كني قارن دف اللحو ثقلت وثسنت ماذا زح اعلم انه لن العبا لن كتشي اكرن ذاك نتسكرت كتشي بس حليون واسلان الهضرة ناخد طرايس انتقصد سجمني ما ننسن قلن عظماء الامة الاسلامية قلن دنو هني لريبريزونتون الاسلام دنو هني تمثيلن الاسلام دنو هني قرفلن تراث الامة الاسلامية رايح بكرة قصص بعض الناس روح ندق الجهل غل علمه لن يكد روح نقل معصية غطاعة لن يكد روح نقل فساد غالصلاح نقل إصلاح لن يكد روح نقل خير غال خير كثر وكنشتا يعني لن زيسن لن نقل خير سلن الهضرة نغ كلمة نغ موقف أرنان درجة الخير راح أذكر مجموعة من الأمثلة أول مثال راح أذكر يا أخي المسلم رجل يسمى الفضيل بن عياض الفضيل بن عياض الفضيل بن عياض يسمع إلا قاطع طريق إلا نزيارة يدين غشي غبري يتقريسيهم لكن يقارن ترس المصطلح المعاصر يخدم لفبارج العباد أتس القافلة زيك نتسافرنا كالتجار تسافرنا كالحجاج سافرنا سيلغمان سلمال وغير ذلك تجدونك في ذبري أسن تسقطعنا كغيمة كارنا هنقريسينا سنكرنين يسعان بذري من بلك هنا نغم حتى وي الفضيل بن عياض إلا قاطع طريق زيارة دي العباد غبري يتشكرهم قالوا أن العباد ذاك سننت سننت سير الصفة سننت أنه زيارة دي بردان ده نكر كنا قارن ترس المصطلح المعاصر لما فيها ماذا عدد جبريل هذا الفضيل بن عياض بلك أغدي زيار أيه وين بدلا بريد بريد ينزيس الفضيل بن عياض يونواس يسعدك كي كان معاملة محرمة واحد يثم تقشيشتك يولي سوف النصور باش هذه زرة خم تقشيشتك شوف عند أقلاق شوف عند هذا النيفو نلفسر فشو نهضر الزيارة يدي بردان يتما غير تقريسي الغاشي وشوف يولي سوف النصور باش هذه سجبوها خم المدنة ذي زرين لسن في المعصية خم قلت يولي ناكين إسلد كيون وخم زاد سيون يقرأ القرآن إسلد يولي يقرأ القرآن يرفع الصوت يسكى يقرأ الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إسلام تاليا يتلو هذه الآية من سورة الحديد فيحرك وليس مباشرة الآية إذا شد قازي صلى الله عليه وسلم يتخطب بالمؤمنين يمسلم غاز بالعاصمة فليتم يمسلم يقرأ إذا يمسلم وهو الدوي ترى الحالة ذي حرك ولي يشط ذي نفسه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إسلام الآية الناس بلا يا رب الناس بصح يا رب اوطد الوقت الحفظ غير سيطيب اوطد الوقت الحفظ غلف سيطي إلا ذا المفسد يهما إزجار يبردان ويعاوي علم من داشو يخدم يالنا غير تسليسو في الصور هذه صار العورة في العباد ولكن إسلا الآيين يهما تحركي في وطرد قارن ديك شمكة غيوت الغابة يقين يتشالوها كي تخميم يعني تأثري في الآيين إسلا غير الصوت كي الغابة غير روح يسجبس العقل اون فوا تجمع في المسافرين قيمنا كريم يعني استعفان واحد دنا بريد بريد استعفان كقيم الكريم ونقل المسافرين اني ناسية وجماعة وراني كرد المحل انكمل بريد النوم الكريم وعاتي بغيت الناس نتروح على الوقتين بطلع الناس الوقتين دي زيارة الفضل بن عياض يتسكر من الدم إسلام هدر في الناس فرطيت نفسيتي الناس يا ربي هؤلاء يخافونني وأنا لا أخافك الناس يا ربي ويك يتقذنك تقذني يا عفوا أنكك تقذ غارة أشوف العيبة يشكم لي ركا إفغض غارون صن الناس أشهدكم بالله أنكم في أمان الناس أثن على الغون ربي ذي الشهد أقلكم قلامان ذي الطمام ورحت تشرح قصة مثلا حبصة قصة مثلا حبصة شوفة فيه أشي يخذ مايتنا يروح يسفر يروح غم كذا المدينة يقيم دنيا عرض ربي يطلب العلم يقل أيتنا حتى الدكتورة أي كتاب أكده ظرف الناس أكين العالم القدوة الثبت شيخ الإسلام الفضيل بن عياض عابد الحرمين غير ناس عابد الحرمين وين نقع عبد ربي الحرمين يعني مكة ذي المدينة وصغار نار قاطع طريق وصغار نار الفضيل مكة غير ناس عابد الحرمين شيخ الإسلام القدوة الثبت العالم النحرير أكي صغار نايتنا شوف ده شو قلنا شوف ده شو قلق من أكبر علماء الأمة الإسلامية ومن أكبر الزهاد حتى أنه يوم العالم الند قال وقت قشو قعشك إن الفضيل بن عياض حجة الله على أهل عصره إن ذي الحجة في مثلا قال عصره يعني سني قسو لحد قال علم قال ورع قال تقوى وإذا مزور الفضيل بن عياض زر سني سد روح زر وان دي قوت ذا شو كلمة آية من آيات الله عز وجل مثل آية بالقرآن ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إسلايس بالنسبة له يا رب يود الوقت الحبس خلاص يحبس يصلح الحال ينس يصدق واحد ربي يصدق رب العالمين ديس رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه النوع الثاني غير من أغل مثال الثاني وهي رجل من التابعين اسمه زادان الكندي زادان الكندي زادان الكندي غير يتمغي يقيم واحد جماعة الحبابيس سن الخمر سن الخمر علم تجمع فكت السن يونزي سن يويد العود يويد الآلة من آلات الموسيقى كفن العود يعني تغني أمنت السن انت نسعى الصوت العالي يتغني إلا ذا المغني يتغني غير يتمع يتغني غير يسكران انت يسكرن وهن يسكرن تغني اعدت فلسن الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه اعدت فلسن ابن مسعود الصحابي المعروف يحبس داغون الصني طبيث كينيس ما أجمل هذا الصوت لو كان في تلاوة كلام الله نسيش حالي يشبح الصوتية تشوف تغنيتك لو كان سخضمته بقراءة القرآن الكريم حال كيف الأبري يجا تجمع في سراحة تبعي بالمسلم يحبس الأغرس يتلو الأغرس الناس عاود يدشو تنيتك الناس قسل سونا التوب غسق مغيماني ويتلو الكريم المسعود يتفيت إذا كربع يفرى الغرس يتسلون سلاة لناس العيبة لناس يعني غم تتربعتني ونقل أن دسكران دغناي الناس ألا أحب من يحبه الله إني سمي طلب من زيو تحبي غرى وإنك تحبي ربي أنا سمي كيف تحبي ربي وي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قد رب العالمين يتحبي وإنك تتوبن الغرس ويني لغ العاصي بس حيتوب وإنك تتوبن يتحبي ربي وينك تحبي ربي لازم تحب من كذا كاسم النبي بن مسعود يقل زادني التلميذ ابن مسعود يقل ما تقرات ترى اي كتاب يحكي في الناس زادان الكندي من كبار التابعين من كبار علماء التابعين يقل العالم هم قرانيه الا يتسو الخمر يتغني يعني زر اني ويغزر كشو قال لا زر اني تاع ماشي الدرجه الدركه كشو قال لا بصحيح نعم كلمة الناس ما أجمل هذا الصوت لو كان في طاعة الله لو كان في تلاوة القرآن لو كان في قراءة كلام الله إذا كان الصوت يتسخدم تقين يصلح لكن إذا نعم يتنع بصح تفرى تقول ابن مسعود يسوف عيسي تقول تحركي يتوب يتنع يقل من تلاميذه يقل من كبار علماء التابع اسمه زادان الكندي إلا المغني يتنع زين رجل اسمه عبد الله القعنبي عبد الله قاع نبي ما يسمى يقيم قفرين وخميس سور في سكر برا غوري يقيم واحد من دوكاليس فخميس يجوج ساعة فنبوتي ساعة الدرية يقيم النغ دكازة نتورت وخميس غفرقي سكاية غمري ولا دبري يقيم يتسو الخمر ذي مدوكاليس أثايا غي تدو ديون ورقا زكا تبع نتيد الغشيز الفيرس إلو عاكن تسكر الناس من هذا من دوية وشو دوية تبع نكا الناس وية شعبة شعبية ديون العالم غمقرا من علماء الأمة غرنص أمير المؤمنين الحديث يعني أمير المؤمنين الحديث ديوث درجة مقرن كعلم الحديث العالم غمقرن الحديث ناس من ذوي ناس ويد شعبة ناس من ذوي شعبة في السينارة وفي السينارة من ذوي العالم أين تمورثيس أنا شو في السينطرة سننسى العيبة وما ليس كرام النيق اللاندي ليس لن سننس أنا شو ويد العالم غم قرنق الحديث يكرد بس قطع الزبري في العالم يتجدو قبلي تبع عن سيد العيبة الزفير سقسين في الدين يزوال الزبري الناس حدثني بحديث انت سكر يفرز ذاك اسقطع الزبري الناس كي دكين الحديث علميون الحديث شو سينا الشعبة الناس مثل كذا يصلح لهذا الناس مثل أقطرة والدول الحالي تفكر الحديث قريك تسكر قريك تدخط لا تصلح للحديث شو قال يكسد الموسى غوص يكسد الموسى يهما الناس لا تحدثني حديثا أو لا أجرحنك الناس يا إما عيد تكتديون الحديث لا تكسد الموسى يأتي نغ يأتي بالإسان المهم يروح يكسر الموسى يكسر الموسى وسي راح يجلس اشو سينا شعبة رحمه الله يحدثني فلان ويزن اسمه عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لم تستحي فاصنع ما شئت الناس قرض النبي صلى الله عليه وسلم متسحطر مسعطر الحياه يقول لي خدمين طفل وستفيد في الناس نفسها إسلاس الحديثين خدمي في الحديثين نصفين كتورة تستحي غارة زجر غزبي العالم خدمة السميرة يخدم غلقارة جوزية يعود يقلقها قرحيك تنفسي فيس يقشع عنده كاليسنة يأمر فانتو فيس أتصرزيك التقر عفين من شراب تبتسيني كسعى شراب الخامس إيتو يروح يشوف رغى المدينة يوط يروح يجولس لإمام مالك يروح يقرأ غل إمام مالك وهي من تلاميذ الإمام مالك يقرأ الغرس ألمي يقلب العالم غمقرا غيوثنا الدرجة أنه ذا لا يوثنا الرواية من الموطأ الموطأ من السنكل الإمام مالك ذا لا يوث الرواية قرنص رواية القاع نبي رواية ديسكشمان وكان ماشي ذوى وتصلت دار الرواية اسمه رواية القاع نبي أسميك فوكي ولاد ولاد غثمورتيس يوفى شعبانيا وإنها إستراسك ستي يوفات يموت إمنا لها من ذا قراء غرس يوفات يموت الناس قراغ العلماء كل ورد ويورد عشر أحاديث ويورد مياه ويورد كذا الناس شعبة ويورد حشي وإن الحديث أغرص ويختي باسم الله غير الفسق الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئ اغير الحياة سكر عبد الله القاع نبي ما يقدر نوي في الحاجة إذن سنيد بجان البخاري ومسلم إذن سنيد الشيخ من الإمام البخاري ومسلم اتخيل كتشي شوف سني سدي روح مسكين سني سدي وليا غوان دي الدوط بالدرجة إلا ما يتمس رسكرا إلا يكسد الموس غشيختي وتزيس ولكن اسم يكتب اسم ممانيس ماشي كان يتوب في الله ربي خاطر كنين قارض واني استواغل واني كذا هذي توب في الله ربي نعم وهي ملاحظ الشك هذي توب في الله ربي بل إذن الذي قل أيتنا أثرفع ربي الذي قل ذي القدوة مسلما الذي قل إمام من أئمة المسلمين عظيم من عظماء الأمة الذي قل عالم من العلماء عبد الله القعنبي اقل للعالم غمقرا يرواد الموطأ يجد البخاري يرني جد الإمام مسلم مثل الشيخ خمس ويكي التلاميذ اسمه عبد الله القعنبي زيد رجل آخر اسمه أبو بكر القفال أبو بكر القفال وش اسمه القفال خطر يخدم القفل القفل ده شو من فتح حيل كدمار إلا كني قارنته استنسيروري قفال يخدم الفتح لكدمار تيد الخدمين اسمه عين يعاش 40 سنة وريس سنو مدازو حاشيك بسنو عين فتح ذلك كفنر سيد الخرميس ويدا غرميس يونيوس الذي يون نطنين بالقفل نطنين يعني يخدم الميتين غامنتسا اسم ثمدينتيس اسمع ديون القفل مفتاح وقفل وزنه دانق اسمع الكليبتي أصغر الكفنر المفتاح اكزيستينج الوقت وزنه دانق دانق عن مش عليه ما 0.5 غرام ولو ترى 1 غرام يسمع بن نفتح سلكبنا ينصدم الزيانة كي يعني يكنس قارن باش الدوري انه يبرع العيبة ذي كل كرن هدرا في الله شوي يقول شو يسمى ذي خمن فتحة من ساعة يسمع بن نفتح وروي ترى أقرى ما يتم الميزان ينصدم الزيانة نفتح ذا الكبنا ينصدم الزيانة اسمه سيس أبو بكر القفالين يكري روح يسمع ديون أربع عبر ذا نضم الزيانة في يعني كطف وموى الحجم من ويني ضم الزيانة في الله أربع عبر ذا يعني غلب يثقل بصناعة الأقفالين ميت بسوفة يقولون هذا في الناس يقولون سينا يفرد ديوان يسأل بالمفتاح كي على بالكبرنا كي جنسيك العيبة مازال هذا الحاشة كم زوار نيكا مع أنه الدوزية ما يخيرهم زوار وإن يصنع يديد ويصنع يديد ضم زيان في الناس أربع برغان يعني برع مليح روح يوم دم ذاك ليس اسم ما بال الناس يتحدثون عن الشاشي اسم الشاشي وي ولا يتحدثون عني اسم كهدران في الناس ومكي وين يدخل مرة خيريس شو سينام ذاك ليس الناس إنما الذكر بالعلم لا بالأقفال الناس ما تبغي تذكر في عربي عليك بالعلم مش يصل كذا نص ما تبغي تذكر من العباد أكذكر من العباد سل علم مش الصناعة الأقفال إلا قد عمله 40 سنة مسترح كيف يروح أي ثم يطلب العلم يروح يقع ذي منس يبدأ يقرأ مقشيشة مزيان هذي قيم بالحلقة واحدة لو يشوف دي مزيانا تزيان درياس نا تزيان دريان درياس وذي قرأ وذي حفظ وذي كتب وذي راجع يعاش 80 سنة علمي 80 سنة يموت قارن عاش 40 جاهلا و40 عالما يعاش 80 سنة العبدين أبو بكر القفال رحمه الله يعاش 40 سنة للجاهل بسنو ما ذزع 40 سنة النطني يعاشهن ذا العالم أكبر عالم للوقت منه مورثيس من ثاني ذا العالم مقارن إكي العيبة تسمى ورس بشي تسقسين في الدين السبين سيفنا تحكية الكبنة تحكية المفتاح إبراهيم غادي يسعو الشان ديال الغاشي يسمع هذا الكذب خير من زوار وفا العباد قوم الناس على الشان إوا شو غنشتا الناس داك ليس كلمة الناس إنما الذكر بالعلم لا بالأقفال الناس ما تبغي تكرفع ربي أكرفع ربي است مسلم ماشي الصناعة الأقفال إصلح الحال ينس إقل من أكبر العلماء قل عصر ينس رجل آخر إثما اسم بشر الحافي بشر الحافي بشر ينايه ما قارن يلاقي خميس يخدم ما قارن شغل مدني ثاني من الحفلة يودي مدوكاريس السون العبان الموسيقى يعني غير وثاثة كني قارن كني تسكافن غالب الناس زماني يعدد وخميس ينور جاز إنسان صالح يستطب وخا اللي ذاك يحبك ثوث يسقسى إنه صاحب هذا المنزل عبد أم حر إن يسبب وخمي ذا حرية نغ ذاك ليه سيكال كان دليل بالناس تاني سكرار أنه في الوقت من لاني حرية لاني ليون ذا حرية ليون ذاك ليه ليون عبد نغ حر إن يسبب وخمي يخذ من سخطين أكيد الموسيقى الغناوي الشتح ورديح إن يسخطين أكيد ذا وخمي ذا حرية نغ ذاك ليه جواب يدي بمنز دي نتورتا كذا خدامنا إن يسبب حرية بشر الحافي إن يسبب حرية الناس ساعات الحق ضحور الناس لو كان داخلين لو كان يتأدب بأدب العبودية الناس لو كان عبدا لا تأدب بأدب العبودية لو كان داخلين يقول لا كان نسحب العبد وكان يعبد ربك نلاق الحال الأخر يخذي مراء سخطي يروح يلحق بشرين الناس دا شكري الناس هتا يلاش يدينا فلان فلان يفقد يخام يجس باكس يخام يفقد حفيان لهذا غر نص بشر الحافي يعني يتدو حفيان يفقد يتبعين بحفيان غبراء يتدو تزال يعني تخدمي في الهضري يسعود كان شو تصنيف الناس اللي غسلوا كان ذاك اللي نفلت وكان بالعبد يطلق وكان صور بعض الناس ميضا حورين ثم اكتضا حوري حتى في العبادة رب العالمين ممكن ينا يتمون يعبد من ربي قال ناس عبد لله يعبد ربي الناس كشو تعبد طاربي قالوا ارتباع تكتف ربي تخدمي في الهضري يقول الناس قسيا ألم يعبد رب العالمين وجيميرن قارن بيقوم هذه الصبات قال ناس وشو تروس ترى الصبات يتدوح فيها كان يلا العباد قال ناس وشو الناس نهار قشو اسم رب العالمين سنختم كي حفيا يعني نهار نقشو افكشم المحبة رب العالمين قوليو اجعلي درب اسبلو فغض يخام حفيا الناس بيغا تقيمك انك نسقان سوفونير يتكمل يتدوح حفيا فقل نغار ناس بشر الحافي وهي غيما اقلان يخدم السخطيق خامسك الموسيقى الغناوي التسيث الحالة يون هو سيدنا اسمي كتوب اسمي ماني سقل من عظماء الأمة يقليس على الحكمة، يقل تسند العباد تشاور تسقسين في الدين، تسقسين في الزهد، تسقسين في كذا، يونو بيلك من دين تيسايه هنا يكاد يونو والقاز يروح هذي قريسي وثنطمطوط هذي تعدي فيه وثنطمطوط اتفتش ذاكيك فوسي سكسد الموس الناس وين راضي تغارضن أثغر الأولينك للعباد لأنه العباد يغم الديمانيس يونيز من راضي تغارض طمطوط ناس تسعيد انسان سلموس العباد ذاك بعدن في الناس في خاتنا عدد يونز دفيرس وثات سيد سيساكي عدد كاس دفيرس والدزرارة وساعلوا مالك لا يوثاثا يتسيس غثا يتسيس يغلي والقازنة القاعة يغلي ياسر الموسمي فمطوط مثال ول وزلن دلعي بضع الروس وفان تيدي تتفرق الزيس يخلع ناس دي شو كي وغلنا كاي ناس نود ويدع دانا كاي يوثايدا كاستيت فالنا كان ناس ويد بشر الحافل ناس دي شو دي شو كي خدم يعني يصحى وي ماشي تسيس ثلاثي صغرين دلك دلتاي إني سعدد إني يتقي الله فانا ربي خزركي إني سسرع بي يسكشمي الرهبة قولي القزاي قرن دا يثمى تطفي التولى يكشمخة غير ناس بعيان يموت سكلمة إني سيتقي الله فإن الله يراك إني سقض ربي ربي ما تاني خزركي وثفك السيد سيسي شي عاد الله غريك بلا بريفيس كشمي فالرهبة غوليس تعلمي واشو ما يثمى خطر الله غرامة رتشفر قول أتكشم قولي بناتنا الهضرة ما لا تشفر قيل سلساون هضر في مانيك بصح ما لا تشفر بقول تتأثر القصصين زرنا إيثما وخلال القصص يبطرنق الأمة الإسلامية ذي العيبة ذي إيثما صدقا واحد ربي من صحن العيبة من وعد العيبة تفر قولاون إنسان أسمي تشفر قولاون كشم غولاون تفكد الأثر أرقزاي غاية ما كني قارن عشرة أرقزل تصغلين راغ القاع لا تبروف كني سقان تمدين تنك لرولن يولد يتغرب يتعدفت من طول ذي يسلموا كلش يوم نبي تغرب يعدد بشر الحاكمين يوثث ستيت سيسي غلي غلقا عشكي في التيفين غير ناس بعيام يموت سلقلع سمي خذ ناس الرهبة قوليس يخلع يتوب غربي بصحي موتك نسلقلعاني أن ندير نحش سبعية إيش وثيني ناس حشي غلالة اتق الله فإن الله يراك قد ربنا ثاني خزركي من هو ذوي ما يثمى بشر الحافي إلا ما يثمى خميس يخذ من الصخط يتوب غربي يسقمي مانيس العيبة تورا غيثنا وليش يون وليت منينا رغادي لقينا ربي الصحيفة البشرة الحافظة أن يرحم رب العالمين أجمعين. كذلك إثنا رجل اسمه مالك بن دينار. مالك بن دينار يسقسن شنو بينا نسمك تحكيتك حكاد ناس كنت شرطيا إلا خدم شرطي للأمير المؤمنين الخليفة يسعى الجنود يسعى كذا يسعى الشرطين يسعى ويخدم الخليفة يخدم شرطي يخدم ذا بوليس وكان يشرب الخمر إني أشمت كثيرا في السيف إني أستيسيف يتخطر إني أسرزقي دربي بنت كنت أحبها رزقي دربي إني تقششتك تمزيان تتحبي تمليح إني تقششتك تمزيان إني كل مرة يتزاد السوق إني أستيسد تحبو دلامي غوري ويثوثك الكاسني ويثوثك تقرعتني ويتسغلي تقطعي ترزيت أنا بصحنكي وأخدمه وما دازح تكميل أغتيسي إني أسمي ذو طعامين تموت ذو طعامين تموت نبحث نظر الحزن ضمقرا يحزن الحزن ضمقرا لأن يثنى إيرنا يكمل كثير سيف أكثر إن ذي نواس بعد العيشاء أكلين يسوى يسوى يوثن دميهم يورقي من درقي فيه ماذا شو قرقا إن درأيت كأن القيامة قد قامت يورقى القيامة قوم يعني ما كلم بالعباد الحساب وغير ذلك إن إزراني من يسوية إزراني من يستيمس تبعيثي دي كل أمكان يرقل يتزال يتبعيثي التنين تبعيثي دي كيون الوحشة كي تبعيثي تستيمس إنسان يتزال وين يتبعيثي تزفير إن التنين عظيم يقوى يتبعيثي يوطرينه من فين ينفينه مغارة شيخ كبير يكونه مغارة كنين يشرف ضعيف وطاغورة سنيس يا شيخ يا مغار سلكية انكي ضعيف وزمير غارة حوف من هذا كيسل يبدأ يتزال يتزال وين يتبعي فيه الوحش النية وكذي تستمس الميوت غيونه مكان ننا سمي بلي أثنى ذراري هنا كرن وين نقص على لمنا رينا بلك ذي سلك الناس روح ظل بلك تصعد كرن لمنا تجي تسرينا قذرار النية بلك تسلك تقى الوحشي يتبع يحكو دينا دروح غزلة غذرار النية نطو الطغابين وفي غلوش وليم زمن فغند قذرار النية تزلن غي مولان الإنسان دقيقة فقط تقشيش في سنين موثنك توزل داغورس توزل داغورس تفسافوسك يرول الوحش من يروح يعني متقارن العلماء وكي دقار النبي صلى الله عليه وسلم كرانيو ونرسيم تقشيش نغسم تنسين نغ ثلاثة دريال وشو لكي مزيان نكا وذي صبر وذي احتسب الله عز وجل الذي ينديش في عنيس يوم القيامة. وإن في النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ترقيت أي مشي للحكم الشرعي ولكن يستأنس بها يعني نسقر باش نظر النبصح يعني غنشتيني فذاقش اشتريه تفز دفوسي بابا سكري سروني في الوحشية يا سيدي من هذي الوحشية ناس الوحشية في العملين كي خبثن في قوات تلاميذين يقلد الوحش دمقرا يا سوى مغار نظري غاك نضعف غا مطعيفي يكرفيك ناس وين هذي العملين الصالح استعف التلاميذ نرى شرك دخل وحقيقة نيثم بنادم ما يخدم الصالحة أتاني سقوي العمل الصالحين ما يخدم الفسادة يثم أتاني سقوي الوحشيين ما راتك شم تغوزك كنت يوسق الحديث أجيس ينوم ذان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا العبد الصالح اللي تغيج على ربي زيس أجيس ذان إذا شبحان يبها يعني الصورين استثقون قصت منه ذلك شيء لكن أنا عملك الصالح ما يوسد يطعف يشرف يغليم يرز ولكن يسقان ويشبحان يستوحوش قصت منه ذلك شيء مالك لاني لكن أنا عملك السيء يعني زركين كتشي ذا شو تبغيت ذي ذا ونسي تبغيت ذي ذا لعب ذا شبحان يسيس الجمي والنع في العمل الصالح تبغيت ذي ذا الحاجة النطن أبري ذي ذا في النهاية سبابة الوحش مني نزد العمل السيء يقواني قدام قراني تبعيك بكل مكان لعب مني أنغار من الزريطة كنو لا شكل زي سمسكين نسو من ذا العمل الصالح استضعفته في النهاية سبابة بعد قيم دكاتر بينس تفيدي ذكي شماريس تجبديتي ذكي ناس يا أبتي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله تكرز الآيين اتشروا الناس وتعرفون القرآن ناس يلسن من القرآن ناس نعم نسمي تخير نون ناس أبا عندك ولد أجنشتيا اتشروا هكي مترجم عندك ولد إن تسيل السبين باش قاعد غيماني مالك بن ديناري يتوب أيهما اقل من اكبر رواة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كبار الرواة وزاهد من الزهد تسمى بالعبادة غرس تسوين الحكمة تسوين كيفية الزهد كيفية زهد الإنسان الدنيا وإلا من رواة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم شوف ذا شو قل لا ميثمة شوف ذا شو قل بسبب ماذا؟ كلمة إذا ترقيت نعم ولكن اجعل أصدر بالسبع يوثل هذا رغم أنه أكثر جيد إذا رغم أنه يخذ مزد طريقين يخذ مزد الموعظة يكرد يتسلو يسقمي مانيس ماشي كان يقبل ربي يتوب لأنه الإنسان الديني ويلا تسلو بعد يتوب يتسلو يتوب قلب العالم من علماء الأمة وتستحال رغم هذا تستحيل استثميلا كيزم غد مقر ذكرة والله يزمر تتمك ذكرة والله بلك إثنى المجدد من الأمة الإسلامية غدية الدون بلك ثلاغة لعب بلك ثلاغة المعصية بلك ثلاغة يشغل أدي يسوى سذي توبة لسك مريق المجدد الأمة الإسلامية لن تنال الدحيون الأمة الإسلامية ما لك تنوتك مصنيت العلماء أي كرندك لنسن من نعومة أظافرهم كرند في الخير خاطئ لن يكدك كرند مزيان في الخير لن يكدك كرنجير أبري بصح توبة صدق الواحد ربي باش يقدروا غير بالعالمين ان يثور من الرحمين سوت باللي على غنمي يوم القيامه نغنمي في المفق ثور الفضل ينسوت باللي على خزائن الله واسعه فمالك بن ديناري الذي كان شرطيا وكان يشرب الخمر يتضيع فظل في تضيع الدنيا نس يتوب يقل من كبار علماء الامه ومن كبار الزهد والمحدثين مالك بن دينار رحمه الله رجل آخر يتمع اسمه خالد غرناس خالد الوقاد الوقاد إذا شو دونيش عليه قال كان كي غينا غيش عليه لنطق من زيك سزيك اللي خدمك جامعة الأزهر جامعة الأزهر ويغي يتمع قالوا 35 37 سنة اللي خدمك الأزهر ليش يقول لي خدمه يتمع قال وقت نولح بتلسيتي شو عليه سزيك أدي يسكي يغي بطون النير أدي اسمه الزيك داخل وتشعل مش هتقرن طلاب قال الأزهر يون هو سكيقي من مجموعة من طلاب قيل نكس دول يونو بوتو خصيم يفوك الزيت غير الناس دي وساد يولي نكس مارس كالزيت كي باش تشعل اسقطر الزيت نف طلاب نيغس وسخسنك الكتب نسن فيك راسي نسن كشو قرار ايكار ديون الطالب الناس يا جاهل الناس جاهل ورف اللي تلعب ديك قران كالدين ورف اللي تلعب ديك قران كالدين ورف اللي تلعب ديك قران يعني ديجا كتشي الجهل وثقرا ترى ترني تزوح نيغي تستفد الخدمة ده في اللاح زيز تنتو تستخدم تترك اني لاقل حال الزيتو السين ترى في 903 تخطرين في كتابين الماء قرحيق الهغري نسي كيد الجاهل 35-37 سنة العملية سيئتنا ماشي ضم الزيان الشاب 35-137 ذاين يعني في رزق 35-37 لكن يفوت الزمان القراية تغطيت الهغري يقول الناس غير القرار ألم يكون سقرار إبان يروح يقرأ عيثنا يطلب العلم ألم إذن اسم خالد الوقد يعني خالدك شعولين الوقد يعني ونك شعولين همس شعولين يعني لمطتنا يقل قرنص خالد الأزهري يقل بنتني الشيخ من الأزهر ويكنيك لكم قرأنا غرص سوى شو عيثنا كلمة كلمة حركية وليش ينك تحبين أسيني ويت الجهل فليت كل يوم يبغى يمكن نسين لعباد العالم مثلي الفهم مثلي الذكي غم حروش مثلي وين الناس يا جاهل قرحيط له رأيه يروح يطلب العلم يقلد العالم يثمى إلى درجة غار ناس خالد الأزهري إسقريق الأزهر قل نقرني كده الروس من أكبر علماء النحو قل وقتين يثمى وكان يوم ندي تخص بالنحو علم النحو ورقرار الكتب من خالد الأزهري ما كان لها لقرار يوني قال لها نقرر النحو يقرر شروح نخالد الأزهري غير ما كان لها تقلوط العلم ما كان لها تقرر الكتب ينس ذلي بيليه ذي مقررنا نقع علم النحو إلا ما يهتم يشعو لي في مسي الطلابة كيف يشعر قرانزيس شعال ياسم باللنطة نسمى كيف السبان يسد الزيتة يغدي قطر الناس ديال الهضرة تغطي في الهضرة الناس من كل حياته تساوي غالما كي يخدم الزيتة أدي أسواس بالعبادة لي يشعو لي ينكير أدي أسواس 400 هنا يستحسسن يقل عالم من العلماء أيثما خالد الأزهري إلا أيثما أكني قام بفلاح بالجاهد ويسينال ناس قاني ساعة كان الميتين كي يخدمي يكسترون بإخلاص يدور زمان يقل الأزهر يقار في سميس جامع الأزهر يقار في سميس خالد الأزهري رحمه الله عالم آخر أيثما يتمشى باس تقصدتش تمشى باس يا خالد الأزهري اسمي السيبويه سيبوي هي غايت ما ديجا اسمي سي تبين دي بلي ماشي ضعرب الجسم ديجا وهي فاش نهضر هكا لاصليس ماشي ضعرب ستامبرس فارسي ما حبي يقول يبعد في الدين يبعد في اللغه يبعد كلش ستامبرس يروح يتما غادي يقرا علم الحديث غيون العالم اسمي حماد بن سلامه قيمة كي المجلس قرا ذكر ديون الحديث قرا ديون الحديث ليس روايه الحديث يسد ليس ابا الدرداء يقرا سيد الثاني من ليس ابو الدرداء يغلط الرفع واحد النصب من ابو قال له عاتب حماد اني لقد اخطات مش شكلي توقع اسمي في قران نسل هضري تغطيت الهضري نصف السن غلط قرا ولا تعرف او قرا حتى كيف ولا الدين يا اخي تعرف ولا هو ولا السن غلط تقرا يغلط الحديث الناس حماد بن سلامه لقد لحنت كنت غلطت ما شكليش وقرا سجم لفظيني يكر يقول الناس لا أطلبن علما لا ينازعني فيه أحد يقول الناس روح راه قرايون العلم ويتسلالا وستر ودالا يوثن تمطوث يونيك زمان يناقش نزيس وفعلا نيهم يروح سيبويه يكشمع قبائل العرب يبدا يقرأ علم النحو علم النحو اللي قال باختصاص علم الإعراب يقول لنا يسعى الأهمية تم قرأت قدين بل كتنوت الإعراب للحاجة تسعى القيمة والسنطرة النحو والسنطرة الإعراب والسنطرة القرآن والسنطرة الحديث والسنطرة الدين يروح يقرأ علم النحو ألم ذين يقل ديجا ولا شيء من العالم كفرس إلى يومنا هذا ولا حد يوم كفر نسيب ويهج العلم يجد يوم الكتاب الكتاب يغفر سيئتنا وليش الكتاب من تقع علم النحو السعالة ما يسمى سمى ناس الكتاب ما تحت عيون ناس تنين تفكيد الليفرنين اللي كتب سيبويه هنكي سميس ويسعالي غيسم يسميس الكتاب لليفر خطري وشو وليش اسم راس فكت لان بعض النوحات وتندرج اسم ناس قرآن النحو الكتابي يألف الكتاب النحو يثنى ولحظ العبارة سلقاع يسوف غيث يدي الغاشي خلع نزيس الغاشي بعد ما وفاته نسيك اشتهر ولكن خل عنك سيبويه يغود العلم النحو يقرأ الصدمة دراسة يقرأ العالم غم قران تروح عند العلماء بالدني فيك الغرورس باش القران اش حال العمري سيد موث وين يثنى يموث العمري 34 سنة اكبر عالم من الأمة الإسلامية بالنحو فاسم قرانا غوص علماء شاب وانت عند العمري اسمي يموث 34 سنة فقط يلاقي المجلس يقين روح هذه قرابة من سمع العباد كان هذه قرابة شك نسقان هذه كولتيفين هذه تقف كان إيمان يسد السن كان كشوية هذه هجيرا كيكا الحواج في الدين هذه اسمها ذي الظال هذه اسمها ذي توضى هذه اسمها ذي اقتصل ما حالات كان تريد النياس ترى الحديثة في حرفي تسمى ثورين كذا الجاهل السن غرب قرارات ستصنف الليل يقول الناس غير القرار مثل القراية يوني رزمير ينقش ذيس علم النحو يروح يقرأ إبرع عزيز قارن دولاحد يون كثرس وحقيقة دولاحد يون يقوطن درجة سيبويه الواحد يدوطن قريب غاغورز للكيسائي فقط سيبويه أعظم عالم تجد الأمة النحو إمو زيت مجل عمري 34 سنة زمرت تتماجينيت تبو يماجيني لو كان يعشوين غنمية 80 سنة في لقد شو دي جمعيتنا تيمسيك شعال نزدخل لس نسخان ما تتزرت العبدية صف تيمسيك شعال نزدخل إيوا شو فرحات الهضرانيين ميسينا تغلط مش كنت توقرا باش تعلمت انه مهما خليت الجاهل مهما خليت كنت تبغض بيني ما تبغي تقرا ما تبغي تصنت الدين ليك والله ثم والله غيرت ما قلت ماشي كان تصنت الدين غير زعما تصاوب تلاميذين بالعالم من علماء الامه الاسلاميه مصلح من المصلحين عظيم من العظماء فان وين غيرنا يقيم غير العالم اين شحال هذه اللي قال عمري 10 سنين 15 سنه 15 سنة 34 سنة اقرأ حشا 15 سنة 10 سنة يموك أكبر عالم من الأمة الإسلامية اسم السيبوي والأصلي ماشي عرب والذكرة عربي مولين سيدي عربي إكر ستان بارس ماشي تعرف تقهضر كين هضر كين تقبيلي انت هضر الفارسية بالصحيح طلب العلم يقرأ ألم ذين جديون الكتاب قارن دول أحد العباريس حتى أن العلماء ما يهضرن في الكتابية أشحال أخطاء إزيس لأنك رقان ذي ثلاثة الأخطاء لأنك رقان ذي حشا ربعة لأنك رقان ذي لحظة سيكي الخطأ لأنك رقان نسي إتو سماء الأخطاء إنس مشي بزاف ذي العالم ضمقرا وهو سيبوي كذلك يتمى رجل اسمه زكريا الأنصاري زكريا الأنصاري غير ضمقرا قل عمر قريبا أمي 30 سنة تقريبا قل عمر إلا ذو ملازح إلا كن يسقان كن ينقان كن يحشش طلب معيشة لا فلاح هذا واحد يخدم الدي ولا خا انتظر لي في سكن خا واستوقع قوم هذا زوح يونو ريديك شما تحانو تسدي غير اللبسة تحانو سن اللباس يزرى لك يغيوت كني قارن العباية تلوسنا كاق الوقت ني وحتى ثورة كان نسكيم ولا كان قل خليج زار ما كتلوسنا كالخمار من ميغان الشمال قل وقت ني لا غن تلوسن تكا يزرى كيون الموديل كعجبة سيبغى دي سغتيلس يدميتي دا كيسا سيتشوف لقو رويس يوزن باب انتحانو تسني يجب لست تديك ستداعيك في الناس تنسى يعقول الناس وين مشي للبس تلوس الجهالة مش شيخ الناس وين لباس شيخ الإسلام شيخ الإسلام درجة الدين إلى العلامة إلى العالم إلى الإمام إلى ثلاثهم درجة غير نص شيخ الإسلام درجة مقرنة العالم مقرنة كل غير نص شيخ الإسلام اللباس النيغ يشتهر قل وقت نتلوس حشا العلماء حشا يونيك لند العالم لا تلسنا كم فيرا مثلا نظر مكة الدول الخليج السعوديه انا كل علماء سنتلوسنا كاين اللباس دبر كانك يسعى كي توتر زكا الدوري مذهب هكا اللباس اللي هو لباس العلماء بالحقيقه ودي واحد حاله تلبس مع اثر عامه الناس انك بعض الناس كتلبس انت داك الجامعه كسلع يدك مقارنه بالحرام ناخ كذا ولكن اعلم انه لباس اي خاص بالعلماء الحاجه اللي انت خاصه بالعلماء جيت انهم تمشي وتشبهها لي ملي قال لباس الناس قال وقت اني العبايه اني راك الشيما غير خدمنا كسوف القران سن الناس تاية خاصة بشيخ الإسلام الناس ماشي الجهل مش شغالة سنكسس تغطي في الهضرية يقول الناس والله غير طلب العلم ألم يقلق بشيخ الإسلام ألم يقلق شتوه لغادر صغطية يروح يطلب العلم يثني وحقيقة اللي ثورة أي كتاب ميدني رسمي سنكيز لنا زكريا الأنصاري رحمه الله بس قل كتب تصف تركة اسمي الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري يوطغ الدرجة نهائيه على جل وشو أمر صون القماش أن بود تيسو ماشي القماش نيز صحيق بغادي يسال سوق لوق روي سيفنا كنس قارن ذي الحرقة نيز داخل الوليس أن يهضريد العبد الهضريين أن يدذ الجاهلي خليت وتستوه الفرس تستدب سي هذا لباس شيخ الإسلام يقول الناس والله هرب طلب العين غير أن يوتر الدرجة شيخ الإسلام ألم يقلق استهل غادي يسال لباسي اسمي الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله رجل آخر إثناء ويسمس ابن حزم ابن حزمي قارن بعض العلماء اختلف انت روايتك يعني ايش حق العمر اسمي كذا لان بعض العلماء قارن 26 سنة بباسي ليس عذري من للباس عليه الغني إلا يكر ذاك نس قارن مدلل الناس قالن قطي مفشش يتظلى نعم بصح كي قارن شوف شوف الكلام اللي زرد ديو الاخر ميسي نومد كريك دي يونو واسو راح للمسجد قارن دلو الجنازة قلن يروح اللي زرد سمي في الجنازة يكشم غل المسجد يقيم ديريكت يكشم غل المسجد يقيم يلو عاك ديو الناس يكر زرد تحية المسجد الناس ما تكشم غل المسجد الناس تريحة زرد تحية المسجد يكر يزول سنفر كعب يونو واسو نطنين يكشم غل المسجد داغل الوقت المغرب قريب المغرب المذهب الإمام مالك حيث العلماء قال ما تكش نتغى المسجد قريب المغرب وزرطها تحية المسجد تسكنت مباشرة المذهب مطني مذهب الإمام أحمد الشافعي أبو حنيفة قارن ما تكش نتغى الوقت النير وجزارة زلطين مطن حاشة تحية المسجد يعني النوافل جزارة نخل حاشة تحية المسجد يعني العلماء كل نند ما تكش نتغى الوقت المغرب وجزارة نخل فهي مستفهام نكل مخالفين جيود الحاجة تحية المسجد الإمام مالك قال تحية المسجد داغن وتزلط تقيمت ديري كان العلماء قال خطي تحية المسجد لقد يظليون يعني مخالفين ليش فلس وين يكشم من الجامع يقيم بعد يعني ماذا يقيم المغرب يكشم يقيم وليش فلس وين يكشم من يزول لتداغن وليش فلس الخلاف يا العلماء ابن حزم قال وقت يسرينا مذهب الإمام مالك اشتهر يعني نهدي ما يكشم من المغرب وتزلط تحية المسجد انت ما ويتدكم يقول بريد الناس ونصر يتفي تكنا وكيكش من المسجد هذا الزار يكش من الوقت كقريب المغرب يكرا الزار يجب في ديوان الناس تظل على عيد فلاسة كي الناس ممو المغرب وتظل على مر العيدة يطلع كي الناس واحد ما يكمل غاك كل الناس يوني يدقر عليك ويتعلك عليك الناس والهار طلب على العلم ألم يقلق دين كرس نقام العيدة غندر الزار من دو تظل النار يروح يطلب العلم يتمك العام 26 سنية لنا يسعي ذري من أربع ببس لبس به وثاد مقلغتين صورتين اطلب العلم غض درجة قل مجتهد مطلق مجتهد مطلق ديوث درجة تعيب ذي تسيوطن وحسبنا كفي طوفان كان كي المجتهد المطلق سميس عالم مذهب دقلس مذهب ابن حزم الظاهري ينتمي إلى مدرسة اسمي المدرسة الظاهرية داخل مدرسين يسعى المذهب اسمي مذهب ابن حزم لهذا بعض علماء ما ذكر المذاهب قال المذهب أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد قال المذهب الخامس مذهب ابن حزم لأنه يقوى يغطي الدرجة أنه يزمر هذه ريفاليزي هذه كونكورنسي واحد المذاهب الأربعين مجتهد مطلق يغطي الدرجة أنه يتنقل للعالم ويشتغل للأندلس يونوري في تونة فارنسا إلا ما يتنع ويتفريق على غير تحية المسجد صباح تحية المسجد المتمديد والله ما يعلم ذا نيتسي ذا نيتسا والله ما يعلم ما رأتك شمتغى الجامعة ذا شرط خدمت ذا فلاح 100% بصحيه ما اسمك دي سي دي فقط في الحال ترى كل سيدي جبد يون ويدي قرض زلكا ويدي قرض زلكا ازكا ويتديني تي من مكه ويتديني تي من مكه ويديني زلكا ويديني سلاسي الشيخي ويديني سلاسي الشيخي ايوا وقتورا كي راه كنلعب من العباس العقلي ايوا وقتورا كي العقلي يقبض الكابون طوموبيل وني قاعد كان هذه ساليه هذه جبد لك اللي غادي تسيرين غادي تدي سيري ايوا الناس خاطي ابارتير قسا من كذا قلنا هذه تسيرين وتدي سيري من كذا قلنا بالعالم يطلب العلم اقل من اعظم علماء الاندلس ابن حزم الاندلسي يجد المذهب وقام بالعلماء يوط درجة الاجتهاد المطلق ويرأي ثمين نوبرين انخصمك واحد يوم العالم بشان تجبه اخلص الطحك ايتين اذا من باش يتقطر ايه ويسعان اذا من لبس عليه حس مريح يمكنين انوان ينسي ثم انو وين يسعان اذا وين اقرب باش يقرأ صدهار بالعكس ابن حزمين يغدي مناقش واحد يوم العالم كي اسمي الباجي العالم غم قرندان لشو سين الباجي غي الناس طلبت العلم على فقر وطلبته على غنى الناس كخيريك الناس خطر من كيكر غد غزواني وكن قرا الناس ابن حزم في الحقيقة أولا يدين قلب فلاش خطر وني ذكر ان غزواني وليش تولف الناس هذي قرا كان أتنوت أتشعق نطف كشي نصور دين ولا حد الفقر ولا حد غرم من ذقران يتسكفت وتنوت تسمك تذعقون باش راه تشتي مال غزة اتماقد كانت قرات كان بالسيف الناس توقيت ذنكي صورغين الزاتي يدهبوب من الزاتي الشي الزاتي زمر غور قرا غور توار بايغو وحوايج غو مالكرا بغا تشغل على غا كان تشغل يخدم من زاتي طابنيو الناس ذنكي تصحيو على الحال في الله القرار خاطر كل ما روح غا تقرا غادي الشيطان يديني واش راه تقرا كلش تصعيب حقيقة غنيتنا يوعر الحال يوم غادي يقرا غادي اريتو ديالي صورغين ديال الذهب خاطر هو شو أين جبران يسعد؟ وزميلنا ذي قرأ خطر أين جبران تسعون؟ أتي شغل في العلم الناس من كيس وكان اشتا تجيغ الدهبي تجيغ الدنيثي تجيغ صور ديني طلب العلم يدمو جغ في العلم الناس بالحقيقة اذا كي قعدت تبن كثر ليش خاطر نكي عاد تبغي ماني باش تجي غده بيد الدنيا فيه ناس كتشي والسيطة باش تخمر طبال شوى للفقير للفقير إذا قيم الحشة تقرأت ناس أمانكي وكان بيغاد خمر التجارة إذا خدمة وكان بيغاد مقرر السلطان إذا مقرر السلطان وكان بيغاد قيمة أذكروا العيبة إذا إذا قال المكرة يخموشي وإذا أخير يختم ناس بس حجي غنشتي غيكي وحقرغ المدفع بالعالم وحقيقة وين أيه من القرغة كابن حزم إلا أيه الله ما يسن تحية المسجد في الظلام للجامعة بس حسمي القرغة غير النفسي نس كده رب العالمين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إبديسي ديهنا إصدق واحد ربي فصدق الله معه رحمه الله تعالى. نردز قدنا إيهما نفكد أمثلة العباد اللي نجير حلقنا الحل العالية أنفك أمثلة العباد داغن اللي نجي الحل العالية بس احتلت السباة ولين غيوت من درجة خير انت مزواتني. رجل يسمى ينسب نسب ينسغى نسب ذهبي الذهبي غير إيهما إلا يشتغل التاريخ تحبي علم التاريخ الإسطوار تحبي يكتب التاريخ يون واسكيد مديوث انت ورقتي كتب كازي السفوسيس يعدد يون العالم اسمه البرزالي البرزالي يون العالم بالدين وأقشي شيء يغي اللي كتب التاريخ إذا أغاد بفاضي كريك التاريخ كي إذا رأى كثورة سنيد متي الناس خطو كهذا يشبه خط المحدثين الناس الكبين الكريتيرين تمشابه الكريتير العلماء الحديث من التعجبين الهضري يعني يخذ مسك نسقان طبلت تصمت فوليس إني يسر كثبيني تمشابه الكثبين العلماء الحديث ندفع حبب إلي علم الحديث إيش يخذن؟ يكشبك لقرأ علم الحديث يقرأ علم الحديث يقرأ يقرأ آلمك وفايثما غدرج غرنص مؤرخ الإسلام يوت غدرج الإنسان مؤرخ الإسلام يوت غدرج أنه الإنسان الشيخ الجرح والتعديل كعلم الحديث وصفنتيد العلماء أيثناء ذهبي غير شوف قارن في اللس نند ذهب العصري لفظا ومعنى نند اسميس ذهبي ذي اسميس الصفينس اسميس ذهبي ونند حتى الصفينس ذهبي دلويز ذي الذهب العبد النه ذي العالم غمقان علم الحديث ذي انساني دي ألفنا أيثناء كتاب سير أعلام النبلاء إلا اشتغل علم التاريخ إلا جبريل العالم يعني نغدس بالليل لأن عباد لنجي الخير ولكن تلد السباة ولين غيوث من درجة الخير كثر من تمزوال وكان يكمل درس ربي يكمل علم التاريخ وكان بالك وثنسي السنارة خطر دي أذكش من علم التاريخ واسمها قرأت كتاب ديس واسم خاطر بس علم التاريخ يقلد علم الحديث علم الشريعة يرفع ربي الشميس ألا نقل من كبار علماء الحديث بل حتى قارن العلماء الإنساني الآخر المحدثين للأمة الإسلامية نسدق القنبة بالتحديث كيف قال السبب ينس يظل هضرا يعني بديون العالم اسمه البرزالي رحمه الله يطلع كذا وقت الناس خطك يشبه خط المحدثين اختيني كنت مشابه لخط المحدثين تعجبس الهضرية غادي مكذ المحدث فكان له ذلك بتوفيق من الله عز وجل اقل هو الإمام الذهبي مؤرخ الإسلام وإمام المحدثين رجل آخر إثنى الإمام البخاري رحمه الله نسنيك ليث من الإمام البخاري نسنيك الكتاب الصحيح البخاري بس هذا شون علي ما لغيهما أن الإمام البخاري اللي قرأ واحد الطلاب الإمام البخاري إياك نسقان اللي قرأ ولي ماذا شال الدفع للنياسة اللي قرأ يخدم العجب الدفع الشيخ انتدى ماذا يسقرأ للدين علم الحديث الندف إذا هو سقي ما كجل مجلس واحد من دكاليس الطلاب يعدد الشيخ نسين اسمه إسحاق بن راهوي إسحاق بن راهوي يفهم قيم نكا يطلع هناك ليس كان يكون ذلك غيوم الرأي وكان ذلك ريون الزيون غدي يجمع الأحاديث الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم لو جمع لنا أحدكم الصحاح لذلك كان يون الزيون يعني غدي في نور عمريس غدي في كل وقت يسكيه غدي يخدم من وقت لله فيون الشغل إيش الشغلية أغدي جمع إكل الأحاديث نو أكثر الأحاديث الصحاح النبي صلى الله عليه وسلم نخدم يوم كتاب إن الإمام البخاري فوقع ذلك في قلبي الذي كان نظريت إيش مغوني إلا قرأ كنيس قرن ويسعى لهدف معين إلا قرأ كان دي فريس سن الدين وغير ذلك بالصح ولي علارة كنيس قرن مبجيكتي في ذن قرن الحياة لهضريني إن فوقعت في قلبي إبدا يجمعوا عيد الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري ما من حديث قال أكثر من 20 سنة قال له هضران مين؟ قال أمير النهار قشوف دي السفرة صحيح البخاري حوالي 20 سنة إن دنا من حديث حوالي 6000 حديث تقريبا إن دنا من حديث أودعته الصحيح إن دخل الحديث اكثر الصحيح نقليتي دي روحي ويثيدي نقليتي إن إلا واغتسلت وصليت ركعتي قبل ما دخل ميون الحديث صحيح البخاري مانيا يقلين كفوس النقطيرة إن ددوشة وتظلق صنف ركعات ثم كانت كثيرة يعني يخدم صلاة الاستخارة ماذا الخير ناضش مشي الخير مشتي أنا ميتي وفق رب العالمين سفرد الحديث سفرد الصحيحة ده شو النتيجة غايتنا إلا الطالب ممكن وكان مشي الهضرين الشيخ وكان بلكن ممكن أنا كان الشيخ أبي استقران تذاغا مسحوية اشتهر لغة درجة ديوت الهضرين نسيت الشيخ كشما سوق رويس كشما وليس يكريج مع أعظم كتاب بعد كتاب الله قال المبلين القرآن قال في الله رب العالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه ولا حديث الخطأ أعظم كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري هو الكتاب الثاني للإسلام صحيح البخاري باش هذه اللي غيسمي يتسدوا واحد اسم رب العالمين القرآن ثم صحيح البخاري والله حاجة كبيرة ما جنيت كان اسمي القرآن ثم صحيح بلاص اسمي كذا ماشي شبح لو كان يشتي ماشي لو كان كل يوم زين غير من لو كان صحيح إذا جلس يبقى وين أرجع زين غيثنا يقلن الطالب يصل الهضرة يدي السيدي هذا يخدم العملين الأمة اقل اسمي الصحيح البخاري الإمام البخاري اسمي كفوك الكتاب ايمي ورقى النبي صلى الله عليه وسلم إن دور قال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم في كرسي إمام البخاري نبت الزت إذا مد المروحة في الناس وشون يطرفنا كي ينزعن ويغلي إن تسبعي غزن في النبي صلى الله عليه وسلم بيزانا كينا بك يخدم غسل كسرحة يغسل في اللاس استقسى استقسى العلماء الوقت إسن يتشفذ المعنى من ترقيته إنك تذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الناس تسبعيضت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم ينسح حمارة يعني النبي صلى الله عليه وسلم السنة بالأحاديث إذن النير أحاديث بسح حمارة نسح تسبعيضكم سمك تشير جماعة دي الأمة أي نسح من الأحاديث بكلمة واحدة مثلا صحيح البخاري إلولد كلمة تغير الحياة من البخاري إزم الحال الله أعلم بس احتراق ماشي الهضرين يزدنا إسحاق بن راهة وإذا ممكن يمكن الشيخ بالك ذي مجد الإمام ذي مجد العالم بس حبالك ولي توتر الدرجة يكشبوه فكثيرا روح ينسي وين تبريد روح الأمريكان غيون ذكفري وين الصحيح البخاري كي نيستان ليفر دي مجمع روح عندي تبريد روح الهند إن الصحيح البخاري كنيف الكتاب نيم سلمت إيش هريط رب العالمين قلقاع مكيف ولا شم كان بتي السنرين سوى شم بكلمة واحدة عنيفنا نكتفي بهذا القدر إيثنا الخلاصة من الكلام ناضش من غد موت إيثنا أن نتد قال العلماء العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية الصحيح ليثنا ماشي ما يلبر يديك مثي تغذيت ينزي سلعوج الصحيح مثي تفكت ما يصور لأن العبرة عدان تجي غزران يشوت عدات الشيخ لان العباد غلين قشوت غليت كتشي لان العباد عصان ربي قشوت عصيت كتشي لان العباد خدمن كثر وين تخدمت كتشي بصح نهار يوسف ان دغيرني ما ننسن سقمني ما ننسن ويئسنا راك الرحمن ربي توبن سقمني ما ننسن اقلن غبري رب العالمين يقبليه رب العالمين ويرنا يرفع الشان ننسن الدنيا يرنا يرفع الشان ننسن الى اخر تيهنا قلن للعلماء قلن للصالحين قلن للوعاظ قلن للدعاة أقلن أيثما العظماء من الأمة الإسلامية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تبلغ به درجة في الجنة لم يكن ليبلغها لولا الكلمين إن النبي صلى الله عليه وسلم الدين يظهر هذا أتي الصوت يظهر درجة في الجنة ولين ورد صوت زين القصة سيدنا ذكرك لك العبر ليس بهذا الله ظرمني دي شريك ننسنق الأجر يا أخي مزمير ترس ماك ديون دو يكين إليك على الأقل رويني بهذا الله ظرين مرد زرطيون وثترو زرع إشطا يتمغين دمر رشكلو من كيف العبر غتي شراري نصرو زهن آه ما إليك تشما دوذ من كذا ما إليك تشما تنجحت ما إليك تشتورا قتلت لي الدنيا كيف ترس تعملت تزلط إلي ندي غير لذاق مارس قصي حوج نهضور يختكم زي سنيتنا والله ما تعلمت إنه غرى تفت غزات يوم القيامة أرض المحشر والله ما تعلمت إنه غرى الذكر أسيني رب العالمين يا الفلانية اشفع منه تبغيت واتسكيل تكا اتصل فلان اللي تلي تهضرت فلاس اللي تدنيت هو يعني اللي تسو الخمر فريق اللي تزلى زعما ما يتوب يتوب خلاص ما يسقمي مانيس يسقم والله ما تدري وقت شي نجمع يقلنك المعصية يقلن الجاهل والسن تثقلات بالك تنوت انو ثورت بالله في الله والله العباد مكتشي العباد كثريك كثريك في كثار اسميه غيرني ما ننسن يوفقهم رب العالمين اقلن للعبادين ابن هضرك في الاسم والقائمة طويلة وطويلة وطويلة ولكن اللبيب تكفيه الإشارة وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين جزا رب العالمين سفر.